الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 33 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وسنستمع معا في هذه الحلقة لسيرة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان وأم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورملة بنت أبي سفيان تزوجت خير الورى وكان وليها خالد أو عثمان عند النجاشي كما أتانا فسلم المهر إليها أجمعا من الدنانير 104 وعام 7 أهديت لأحمد وموتها في عام مد قد بدا. من زوجاته صلى الله عليه وسلم رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية المعروفة بأم حبيبة، اختلف في اسمها كما قال ابن عبد البر فقيل رملة وقيل هند، والمشهور رملة وهو الصحيح عند أهل العلم. وأمها صفية بنت أبي العاص عمة عثمان. وروي عن سعيد عن قتادة أن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة وأصدق عنه 200 دينار، هكذا في هذه الرواية 200 دينار، وفي غيرها 400 دينار كما قال الناظم. وكانت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها تحت عبيد الله بن جحش الأسدي، خرج بها مهاجرا من مكة إلى أرض الحبشة مع المهاجرين، ثم افتتن وتنصر ومات نصرانيا، وأبت أم حبيبة أن تتنصر وثبتها الله على الإسلام والهجرة حتى قدمت المدينة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من الهجرة. وقصتها رضي الله تعالى عنها فيها عظات ودروس ومواعظ مهمة، فهي رضي الله تعالى عنها من السابقين إلى الإسلام، وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش في من هاجر الهجرة الأولى فرارا بدينهم إلى أرض الحبشة، ولا يخفى ما في ذلك من المشقة والمحنة والوحشة والغربة عن الوطن. ولما استقروا بأرض الحبشة ابتليت بارتداد زوجها عن الإسلام وافتتانه وتنصيره، لكنها رضي الله تعالى عنها صبرت وثبتت على دينها، وبعد مدة يسيرة توفي زوجها على دين النصارى والعياذ بالله، ولم يزدها ذلك إلا ثباتا وإيمانا رغم كفر أبيها وعداوته الشديدة للرسول صلى الله عليه وسلم وتنصر زوجها، ثبثت لما أراد الله بها من الخير ولما أعد الله لها من الخير في الدنيا والآخرة. رأت أم حبيبة في منامها وهي في الحبشة مهاجرة كأن آتيا يقول يا أم المؤمنين، ففزعت فأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، قالت فما هو إلا أن انقضت عدتي فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن، فإذا جارية له يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه، فدخلت علي فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجكه، فقالت بشرك الله بخير، قالت يقول لك الملك، يقول لك الملك وكلي من يزوجك فأرسلت إلى خالد بن سعيد إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته. فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا، فخطب النجاشي وأصدقها 400 دينار، ثم سكب الدنانير بين يدي القوم. فتكلم خالد بن سعيد ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا، فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. فدعا بطعام وأكلوا ثم تفرقوا. ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته. وتوفيت رملة رضي الله تعالى عنها عام 44 من الهجرة في أيام أخيها معاوية، وقيل توفيت سنة 42. وبلغت مروياتها من الأحاديث النبوية 65 حديثا. ومن زوجاته صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب الإسرائيلية. قال الناظم: وكم حوات من شرفين صفية لما غادت لأكرم البرية زوجا، وكانت سبيت من خيبرا، فاختارها لنفسه خير الورى، وعتقها مهرا لها حقا جعل، وعام 50 بها الموت نزل. صفية بنت حيي بن أخطب من سبط هارون بن موسى عليهما السلام، وكانت رضي الله تعالى عنها عند سلام بن مشكم، وكان شاعرا، ثم خلف عليها كنان بن أبي الحقيق وهو شاعر، فقتل يوم خيبر وهي عروسته، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة. اعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صدقة. وذكر ابن عبد البر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على صفية وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: بلغني أن عائشة وحفصة تنالاني مني وتقولاني: نحن خير من صفية، نحن بنات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزوجه. قال: ألا قلت لهن: كيف تكن خيرا مني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم؟ رواه الترمذي. وكانت رضي الله تعالى عنها حليمة عاقلة فاضلة. توفيت صفية رضي الله تعالى عنها في شهر رمضان في زمن معاوية سنة 50 من الهجرة، وبلغت مرويتها في الأحاديث من الأحاديث 10 أحاديث. ومن أزواجه صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. قال الناظم: وعام 7 بعد فتح خيبر ميمونة نكحها معتمرا، وبعد عوده بها كان البنا بسرف، وكان ذاك مدفنا لها، وكانت آخر النساء تزوجا له بلا امتراء، عليه أزكى صلوات ربه والآل والأزواج ثم صحبه. وعام 51 نزل بها الحمام عندما حان الأجل، ومهر كل كان 500 من الدراهم سوى صفية ورملة، فإنه تقدم بيان ما أصدق كلا منهما. ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث. وأخوات ميمونة لأبيها وأمها منهن أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب، ومنهن لبابة الصغرى بنت الحارث زوج الوليد بن المغيرة المخزومي، وهي أم خالد بن الوليد. ومنهن عصماء بنت الحارث كانت تحت أبي بن خلف الجمحي، فولدت له أبانا وغيره. وعزة بنت الحارث كانت تحت زياد بن عبد الله بن مالك الهلالي. وأخواتها لأمها أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر بن أبي طالب، فولدت له عبد الله وعونا ومحمدا، ثم تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدا، ثم تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى. ومن أخواتها سلمى بنت عميس كانت تحت حمزة بن عبد المطلب، فولدت له أمة الله بنت حمزة وعبد الرحمن. ومن أخواتها سلمة بنت عميس كانت تحت عبد الله بن كعب بن منبه الخثعمي، ومنهن زينب بنت خزيمة أخت ميمونة لأمها، وكان اسم ميمونة برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. وميمونة رضي الله تعالى عنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نزل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية. وفي الاستيعاب أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحف حين اعتمر عمرة القضية، فقال له العباس: يا رسول الله، تأيمت ميمونة بنت الحارث، هل لك في أن تزوجها؟ فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فلما أن قدم مكة أقام ثلاثا، فجاءه سهيل بن عمرو في نفر من أصحابه من أهل مكة، فقال: يا محمد، أخرج عنا، اليوم آخر شرطك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوني أبتني بامرأتي وأصنع لكم طعاما. فقال: لا حاجة لنا بك ولا بطعامك، أخرج عنا. فقال له سعد: لا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم، فإنهم زارون لا نؤذيهم. فخرج فابتنى بها بسرف. وسرف أحد أودية مكة المكرمة، ويقع على بعد 12 كيلو متر شمال غرب مكة المكرمة. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء وأهل السير في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عقد نكاحه مع ميمونة، هل هو محرم أو ليس بمحرم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم وغيره، أي لا يعقد النكاح لنفسه ولا يزوج غيره ولا يخطب. وقد بين ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد. وتوفيت ميمونة رضي الله تعالى عنها بسرف، الموضع الذي ابتنى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 51، وقيل توفيت سنة 66، وقيل توفيت 63 بسرف. وصلى عليها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ودفنت بسرف، وقبرها معروف هناك. وبلغت مرويات السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنها 76 حديثا، كذا قال ابن حزم وابن الجوزي وبقي بن مخلد. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، وانتهى معها الكلام عن زوجاته صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة بحول الله سيكون الحديث عن أولاده صلى الله عليه وسلم. فإلى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.